خروبي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين يا من العيون السود منك هروبي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين وقتاش عني الطل الصبر راغ وكمل وقتاش عني الطل الصبر راغ وكمل سيفك علي انزل والقلب يسمع شطري سيفك علي انزل والقلب يسمع شطري شفر سيفي يا من عيون ملاح شفر الجوي جراح يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيفي كيفاش نهرب كيف من سيف نلقى سيف كيفاش نهرب كيف من سيف نلقى سيف واجيب فم غريف يا عيني ودر في السني واجيب فم غريف يا عيني ودر في السني يذبال نذاق بي الحال من وجه بدر كمال من شمس فوق جبيل يا ملهب يذبال نذاق بي الحال من وجه بدر كمال من شمس فوق جبيل من طول بغجة ومغراء نشوف زي المغراء من طول بغجة ومغراء نشوف زي المغرى ستي عليا بخزرة ويلي تجرح كما السكتي ستي عليا بخزرة ويلي تجرح كما السكتي شعري ميح يلعب معاه الريح عمودين هافي طيح راس صدر مفوري يا مش عري ميح يلعب معاه الريح عمودين هافي طيح راس صدر مفوري والفم كيتبسم عطر الورود تنسم والفم كيتبسم عطر الورود تنسيك فيك الامان قلبي يتوسم وقتاش زعمتني فيك الامان قلبي يتوسم وقتاش زعمتني يما العيون السود منك هروبي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين يما العيون السود منك هروبي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين وقتاش عني الطل الصبر راغ وكمل وقتاش عني الطل الصبر راغ وكمل سيفك علي انزل والقلب يسمع شطري سيفك علي انزل والقلب يسمع شطري